حصريا على موقع دي جي كيمو.com. تكسب تكسب تكسب مين ده انت بتلعب مع تنين وانت مجرد وهم تخين وانا رايحين فين خليكوا قاعدين امال هنحفل على مين انتوا وقعتوا في قلب جميل ده انا مازو شيك اسمي الاصلي واسمك فيك مازو شيك مازو شيك عفاريت حواليك انت مفكر جاي تصيف ده انت هتزعل وهتتليف وهتتمزج وهتتكيف وانا مازو شيك لسه بتحلم ده انت هتندم عايز تفهم احنا جداد انت اللي بتقدم ده انا مازو شيك اسمي الاصلي واسمك فيك مازو شيك مازو شيك يكرك ولا حد بفتيك مازو شيك مازو شيك عفاريت حواليك مازو شيك مازو شيك هاي مسي عليك ده انا مازو شيك حصريا على موقع دي جي كيمو.com.